بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبي ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نعم، ما زلنا في قراءة أبيات هذه المنظومة المباركة، هي منظومة أصول الفقه والقواعد الفقهية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا في آخر في الدرس الماضي قد تطرقنا إلى قوله رحمه الله: وكل ممنوع فبالضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. ذكرنا على أن المحرمات التي سبق ذكر ضابطها، وهي كما ذكرنا على وجهين، المحرمات على وجهين: إما أن يكون محرم لضرر حسي معلوم، وإما أن يكون محرم على جهة الاختبار والابتلاء. وذكرنا على أن من أمثلة ذلك تحريم الاصطياد في ما بعد الإحرام، فيحرم على الحاج والمعتمر أن يصطاد من صيد البر ابتلاء واختبارا، مع أننا إذا نظرنا إلى أصل هذا الاصطياد فلم نجد أن فيه مضرة حسية معلومة، لكن كما جاء في الآية: ليعلم الله من يخافه بالغيب. وهذه المحرمات التي ذكر ضابطها أن إذا اضطر الإنسان إلى عملها فإنها تباح. فذكرنا أن الإنسان قد يضطر إلى أكل الميتة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى أن قال: فمن اضطر غير بار ولا عاد فلا إثم عليه. فالإثم يلحق من لم يكن صاحب ضرورة. ذكرنا على أن الضرورة تكون في إحدى ثلاث صور: إما الإضرار بالنفس، أو الإضرار بالعرض، أو الإضرار بالمال. فإذا كان في غير هذه الثلاث لا يقال أنه ضرورة، وبعض الأخوة يسأل، يعني كما هو معلوم الآن منتشر عن محمد الإمام أنهم يزعمون أنه اضطر وماذا كان مكرها على توقيعه لتلك الوثيقة الكفرية الفاجرة مع الرافضة الحوثيين. وأهل العلم حينما نصوا على ضوابط الإكراه والاضطرار لم يذكروا أي حالة تكون كالحالة التي مر بها هذا الرجل، فإنه لم يتعرض في بدنه ولا في عرضه ولا في ماله لشيء مما يبيح له أن يوقع على الكفر لله جل وعلا. ما كان في أي صورة من الصور التي يذكرها أهل العلم، بل بعض أهل العلم اختلفوا في قضية واحدة، وهي أنه لو قيل له، لو أكره وعلى قتل على شيء وهدد بقتل ولده، فطائفة من أهل العلم يقولون هذا ليس بمكره، وهو قتل من؟ قتل الولد. قاتل الولد، فكيف بغيره؟ لم يختلفوا إذا ما قيل له، إذا ما قيل لهم افعلوا الكفر أو قولوا الكفر، وإذا لم تفعلوا فسنقتل زيد من الناس، أو سنأخذ مال زيد من الناس، أو سننتهك عرض زيد من الناس. يقال هذا ليس بمكره، باتفاق، ليس في هذا خلاف بين العلم، إنما الخلاف في قضية إذا ما هدد، إذا قيل لك قل كلمة الكفر أو فعل كلمة الكفر وإلا سنقتل ولدك، فطائفة من أهل العلم يقولون هذا ليس بإكراه، وبعض أهل العلم يقولون بل هو إكراه، لأن قتل الولد بمنزلة إيش؟ بمنزلة تؤلم صاحبها ألما شديدا، ولهم في ذلك وجه. فمن العجب أن تجد طائفة من الناس لا يعقلون يزعمون أنه مكره، يزعمون أنه مكره. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: يباح والمكروه عند الحاجة. يعني أيضا كذلك أن هذا المحرم الذي أصله محرم يبيحه الله جل وعلا في حال وقوع الضرر أو في حال وقوع الضرورة، وأيضا يباح فعل المكروه بلا ضرورة البتة إذا احتاج إلى ذلك. يذكر أهل العلم الشرب قائما، إنسان إذا شرب وهو قائم يكون فعل مكروها، الأولى له عدم فعله، لكن إذا كان بحاجة إلى الشرب قائم، كأن يكون عندنا كما هو معلوم الآن هذه الحنفيات في مكان مرتفع وليس له وليس عنده كأس، فلا بد أن يضغط على الحنفية بيده ويشرب بالكف الأخرى، فهنا احتاج إلى الشرب قائما، فهنا يقول العلماء أن هذا المكروه يصير مباحا مطلقا لا كراهة فيه. لماذا؟ لأنه احتاج يعني ماذا احتاج إلى الشرب بهذه الطريقة. وإذا ضابط هذا الأمر أن المكروه إذا سبب مشقة العمل بالانتهاء، الانتهاء عن المكروه، إذا سبب مشقة أو حرجا فلا مانع من عمله، لا مانع من عمله، فيصير من صنعة الكراهة إلى صنعة الإباحة. ثم قال رحمه الله: لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعارية، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعارية. المقصود بهذا البيت أنه قد يكون هناك شيء محرم، لكن هذا المحرم قد يجوز فعله، قد يجوز فعله إذا احتاج الإنسان إلى فعل محرم. قد يقول أقال كيف هذا الخبر؟ يعني الآن عندنا مثلا النظر إلى النساء محرم، ليس كذلك؟ يقول الله جل وعلا: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالنظر إلى وجوه النساء حرام ويعتبر من الذنوب، واضح؟ لكن هذا النظر المحرم قد يباح إذا احتاج الإنسان إلى النظر، كالنظر إلى المخطوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نكح أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. فهذا الآن الأصل أنه لا يجوز الإنسان أن ينظر إلى وجه المرأة، بل يجب عليه أن يغض طرفه وبصره. لكن قد يكون هذا المحرم يصير مباحا إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى بالعرية. إيش العرية؟ العرية يقصد بها ما هو معلوم عند الفقهاء ببيع العرايا. العرايا هو بيع تمر ناجز بتمر على رؤوس النخل، يعني عندنا مزارع للتمر، فالتمر الموجود في رؤوس النخل لا يمكن للإنسان أن يحفر وزنه، إنما يأتي شخص يقال له القارف الذي يقدر كم سيكون في رؤوس هذه النخلة. عندنا 50 نخلة، عندنا 50 نخلة، كل نخلة يقدر ينظر إلى النخل يقول هذه النخلة تقريبا فيها مثلا 70 كيلو، وهذه النخلة فيها 75، وهذه النخلة فيها 80، وهذه النخلة، فيقدر تقدير عام أن هذا النخل يحمل كذا كذا كيلو من التمر. وعندنا التمر الذي هو على الأرض ناجز، الفرق بينهما أن ذاك بلح يتفكه به كالفاكهة، وذاك تمر معلوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة. المزابنة أنك تبيع تمر بتمر بتفاضل، وهو نوع من أنواع الربا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر، أو الذهب بالذهب، أولا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، إلى أن ذكر جملة من الأصناف الربوية، إلا مثلا بمثل يدا بيد. طيب، نحن لا يمكن لنا أن ندرك كم هو الوزن الموجود على رؤوس النخل، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدر الإنسان تقديرا، فيقال أن في رؤوس النخل كذا كذا أوسق، واعطيني بدلا عنها بمماثلة على تقدير كذا كذا على حسب الذي قدرته. فهذا أباحه الله جل وعلا للحاجة، من ضمن تحريم ماذا؟ بيع المزابنة. فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا، هذه رخصة خاصة تخرج من أصل الربا. طيب، لكن لما تذن للذريعة، يعني معنى الذريعة يعني الوسيلة، المقصود بالذريعة يعني الوسيلة. ومن هنا نقول كل ما كان ذريعة لمقصد فإنه بحسب هذا المقصد، إلا إذا جاء في الشرع ما ينهى عن استعمال هذه الذريعة وهذه الوسيلة. الإخوان المسلمون، ونحن نسميهم الإخوان المفلسون، كان شيخنا رحمه الله شيخنا مقبل يقول الإخوان المفلسون، ونحن نقول الإخوان المفلسون. هؤلاء قالوا عندنا تحكيم الشريعة وتحكيم الكتاب والسنة لا بد أن يكون بالوصول إلى الكرسي، إلى كرسي الحكم، فأباحوا كل وسيلة لتحصيل هذا المقصد. استعملوا وسائل محرمة، استعملوا وسائل محرمة، ومنها طريقة الانتخابات. فالانتخابات على الصحيح أنها لا وجه لها في الحل، لما فيها من تسوية الناس، يستوي أفجر الناس بأتقى الناس، ويستوي اليهودي مع المسلم. والله جل وعلا يقول أفنجعل المجرمين كالمسلمين، نعم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، عكس الآية مثل الكلام، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. فهؤلاء جاءوا بإشياء، جاءوا بتمثيليات، وجاءوا بأفلام، وجاءوا بماذا كما يسمون أناشيد. وبالمناسبة أنا أنصح إخواني بالنسبة لهذه الأناشيد والأراجيل الخاصة التي أتى بها أولئك القوم الذي تعلمون، هؤلاء أنا أنصح إخواني ألا يسمعوا لها، لما فيها من ماذا من الخبز، والتي تعلم وتوغر صدور الناشئة إلى الذهاب إلى الانحراف، حتى يصير بعد ذلك من المفجرين، ويصير بعد ذلك من القتلة. فأنصح لهم ترك هذه الأناشيد والعكوف على إن كان لابد من أراجيز حسنة لأهل العلم طيبة. نعم. قال لكن ما ترم للذريعة يجوز للحاجة كالعارية فيه. ثم قال رحمه الله وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي. طيب هذا الآن انتقل رحمه الله إلى قضية أخرى وإلى قاعدة أخرى من قواعد أهل العلم وهي أن النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعبادات أو كان ذلك فيما يتعلق بالمعاملات، فكل ما جاء منهيا عنه فإنه يكون فإن حكمه يكون فاسدا. والمقصود بالفساد الإنسان إذا عمل عبادة معينة أو عمل معاملة معينة، ماذا يريد من وراء هذه المعاملة أو هذه العبادة؟ لا شك أنه يريد بالعبادة أن تبرأ ذمته وأن يسقط بها الطلب. المراد من العبادات هو إبراء الذمة وسقوط الطلب. أنت الآن صليت العصر، لماذا؟ حتى تبرئ ذمتك من مطالبة الله جل وعلا لك بالصلاة في هذا الوقت، وتحصل الأجر والمثوبة منه سبحانه. فالفاسد منها لا أو يمنعك من تحصيل هذا المقصود وهذا المراد. أردت أن تصلي من أجل أن ترفع عن نفسك الإثم، تسقط أو تبرأ ذمتك ويسقط الطلب، ما تطالب بالأداء. طيب، فإذا وقع في الصلاة ما يكون مفسدا لها فإن الذمة لا تبرأ ولا يسقط فيها الطلب، بل تطالب بالإعادة، تطالب بالإعادة. كذلك في المعاملات، المعاملات الإنسان مثلا يشتري سيارة، لماذا يشتري السيارة؟ من أجل أن يحل له الانتفاع بها، يجوز له ركوبها، يجوز له أن يبيعها، يجوز له الانتفاع بها مثل ما يريد. فإذا وقع في البيع ما يفسده منعك من أحق الانتفاع به. كذلك إذا أراد الرجل أن يتزوج فإنه يريد من وراء الزواج الانتفاع ببضع تلك المرأة وأنه يعف نفسه عن الحرام. فإذا وقع في هذه المعاملة الزواج وقع شيء مما يفسده منعك من صحة الانتفاع. واضح هذا معنى القاعدة. وما نهي عنه من التعبد أو غيره، الضمير يعود إلى غير العبادة وهو المعاملة، الضمير يعود إلى ما كان من أصل المعاملات. قال أفسده يعني احكم عليه بالفساد، احكم عليه بالفساد أي بالبطلان، احكم عليه بالبطلان لا تتردد. طيب قبل ذلك الأمور التي تكون أو يكون الحكم عليها بالفساد قسمان: الأمور التي يحكم عليها بالفساد قسمان. القسم الأول إذا كان سبب الإبطال من ذات النفس، يعني أنا فعلت شيء من ذات نفسي جعل هذه العبادة أو جعل هذه المعاملة تبطل. مثال: إنسان يصلي وهو في الصلاة ضحك ضحكا وقهقها قهقها وهو يصلي ضحك حتى قهقه، حصل أنه حصل منه القهقها، فهذا نقول هذه الصلاة باطلة، نقول هذه الصلاة باطلة. واضح؟ طيب المثال الآخر أن الفساد قد يكون طارئ لحكم جديد، لحكم جديد، يعني أو ما نقول حكم جديد، نقول بسبب حكم شرعي يطرأ عليه، حكم شرعي يطرأ عليه. مثال: دخل زيد المسجد فصلى ركعتين، وهو في الصلاة أقيمت صلاة، أقيمت الصلاة، فماذا يفعل؟ مجرد إقامة الصلاة تبطل الصلاة، تفسد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وجاء في بعض ألفاظ الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. ومن هنا نقول الخطأ الذي يقع فيه كثير من الشباب أنهم يقولون إذا أقيمت الصلاة وأنت في السجود أو بقي لك التشهد، بقيت لك سجدتان وبقي لك التشهد، فتابع وكمل وسلم بعد ذلك ثم أدرك الصلاة. وهذا غلط، هذا غلط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، فلا صلاة إلا التي أقيمت. بعضهم يقول: أنا ما يعني ما أريد أفسدها بنفسي. أنت لا تفسدها، هي مجرد أنك سمعت المؤذن يقيم الصلاة مباشرة الصلاة تبطل، ما ينفعك أن تستمع. لماذا؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وحي. أكان يعجز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول: إذا كبر الإمام فلا صلاة إلا التي أقيمت؟ كان يستطيع يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن لما قال إذا أقيمت، يعني بمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر انقطع عن الصلاة، ولو بقي لك يعني ما بقي لك إلا جزء بسيط ثم تسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق البطلان بالإقامة ولم يعلقها بتكبيرة الإحرام، لأن بعض أهل العلم يزعم ذلك ويقول أن المقصود من ورائها إدراك تكبيرة الإمام. ومعلوم إخواني في الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس وغيره أنه كان ما يباشر التكبير بعد الإقامة مباشرة، بل ربما ذهب يسوي الصفوف، كما قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بنا الصلاة كأنما يسوي بنا القداح. يعني كانت، وربما لما ذهب إلى يعني بعض يعني إلى مثلا إلى المسجد الحرام في مكة، ربما يجد أن بين تكبيرة الإمام وبين الإقامة فوت وفرق من الزمن يكفي ربما لصلاة ركعة كاملة. لذلك الشرع ما علق الأمر بماذا؟ بتكبيرة الإمام فقط. واضح؟ إذن ما بطل من ذات نفسك وما بطل من أمر طارئ عليك. الرجل دخل والصلاة جائزة، يعني قبل الإقامة دخل والناس جلوس، هذا يقرأ القرآن وهذا يسبح، فشرع هو يصلي، صلى الركعة الأولى ثم شرع في الثانية، فبينما هو في السجود أقيمت الصلاة. يستدل الذي يجيز الإتمام بقوله سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم وأطيعوا الله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم. نقول: انظر إلى اللفظ لا تبطلوا، أي من ذات أنفسكم، مثل مسألة الضحك، لا تبطلها بالضحك، أي من شيء من ذات نفسك. أما شيء يقرأ عليك لحكم جديد لحكم آخر فالأمر يختلف، فالآية تتناول ما كان سببا في الإبطال الذاتي لا الإبطال الخارجي، واضح؟ فمن هنا نقول وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده لا ترددي، افسده بمعنى احكم عليه بالبطلان. اذا المراد بالفساد او بالفاسد ما لا تترتب اثار فعله عليه، هذا هو ضابط الفساد. الفساد هو ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. الآثار، أنت تريد الآن تريد أن تتزوج امرأة، ماذا تريد من هذا الزواج؟ تريد بذلك أولا أن تعف نفسك وأن تحصل الأولاد الشرعيون أو الأولاد الشرعيين، وكذلك أن يعني ماذا أن تكون لك هذه المرأة سكن، واضح؟ فإذا تعرض هذا الزواج لسبب إفساد كأن يقول تكون هذه المرأة معتدة، رجل طلق امرأته ففرح فلان مباشرة طلق الرجل، والرجل جاء من الباب من الجهة الباب الآخر يطلق الباب يريد الزواج بها، وبسبب جهل العائلة بذلك قالوا إذن نغيظ فلانا كيف طلق فلانة فنقبل الزواج، يلا آتوا بالمأذون، والمأذون ما يدري، فإذا به يعقد ويدفع المار ويذهب بها إلى بيته وكل شيء، ثم يقال لو أنت نكحتها في فترة العدة، في فترة العدة ما تزال زوجة، في فترة العدة ما تزال المرأة زوجة، كيف تتزوج امرأة متزوجة؟ فلذلك يكون العقد باطلا، ويكون وقوعك على هذه المرأة زنا، لأن العقد لم يتم أصلا. يكون الأولاد الذين ربما حصلوا أولاد غير شرعيين وهكذا. وينبغي على الإنسان أن ينظر أن ما جاء منهيا عنه من الأمور العبادية أو جاء منهيا عنه من الأمور التي هي من قبيل العبادات أنه يحكمها بالدليل الشرعي. نعم. قال رحمه الله قال فكل نهي عاد للزواج أو للشروب مفسدا سيأتي، فكل نهي عاد للزواج أو للشروب مفسدا سيأتي. الشيخ رحمه الله تعالى يبين أمر مهم، وهو أن هذه القاعدة المذكورة عند أهل العلم الذي هي أن النهي يقتضي الفساد، وقع الخلاف في تنزيلها، كيف ما هي الصور والحالات التي يمكن أن نقول أن هذا باطل وأن هذا غير باطل. فجمهور العلماء ربما لما أتوا على بعض صور هذه القاعدة وقع الإشكال عندهم. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الاختصار في الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الاختصار في الصلاة. هنا طائفة من أهل العلم يقولون أولا نريد أن نعرف ضابط الاختصار. الاختصار هو وضع اليد على الخاصرة، وضع اليد على الخاصرة، وأخطأ من زعم أنه هكذا، يعني يضع اليد اليمنى على الخاصرة اليمنى واليد اليسرى على الخاصرة اليسرى. هذه ليست هي المصلي وليست هي المقصودة بهذا الاختصار، إنما الاختصار هو وضع اليد اليسرى على الخاصرة اليمنى ووضع اليد اليمنى على الخاصرة اليسرى. بعض الناس إذا صلى ربما فعل هكذا، أو قبض يده اليمنى أو قبض يعني قبض يده اليسرى باليد اليمنى ثم وضع كفه على الخاصرة اليمنى هكذا. كثير من الناس ربما صلى بهذه الطريقة، واضح؟ يقبض اليد اليمنى او يقبض اليد اليسرى باليد اليمنى، واضح واضح، ثم يقبض او يضع كفه على الخاصرة، كفه اليسرى على خاصرته اليمنى. هذه هيئة مقبولة للمصلي، هذه هي المقصود بالاختصار، هذا هو المقصود بالاختصار. هذه الطريقة منهي عنها، وإنما يقبض اليد اليمنى، يقبض اليد اليسرى باليد اليمنى ويضعها بين ثدييه، يعني تحت الصدر مباشرة، هذا هو الموضع الذي ماذا كان عليه السلف رضي الله عنهم. طيب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار. ماذا قال طائفة من أهل العلم الذين هم الجمهور؟ قالوا الصلاة هنا صحيحة وهو آثم للمخالفة. طيب أين القاعدة؟ ونحن نقول أن أي نهي جاء في العبادة تكون الصلاة باطلة. الظاهرية هم الذين قالوا أن الصلاة باطلة، لماذا؟ وقوفا على النهي، وقوفا على النهي. وهذه القاعدة من أكثر من أشهرها هم الحنابلة، هذه القاعدة قاعدة النهي يقتضي الفساد، أكثر من أشهرها هم الحنابلة. وفوق هذا جاءوا على بعض صور هذه القاعدة ثم لم يحكموا بالفساد. كذلك النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخططن أبصارهم، يكون إنسان يصلي وهو يرفع ينظر إلى السقف، خاصة إذا دخل مسجدا لأول مرة وفيه زخارف، ربما دار بعينيه إلى سقف المسجد لينظر ما فيه من حزن وزخارف، فهذا منهي عنه، هذا منهي عنه. وفوق هذا لم يحكم كثير من أهل العلم بفساد صلاته، وإنما يقولون هو واقع في محرم والصلاة صحيحة. فالشيخ هنا يريد أن يضع لنا ضابط كيف نستطيع أن نعرف أن هذا الشيء المنهي عنه فسد أو لم يفسد. فقال فكل نهي عاد للذوات، يعني أن كل نهي عاد إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة. إيش يعني ذات؟ أصل هذه العبادة وأصل هذه المعاملة. مثلا عندنا قراءة الفاتحة، إنسان تعمد أن لا يقرأ الفاتحة في الصلاة، هنا يقول العلماء أن صلاته باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، بمعنى ناقص نقصان البطلان. طيب هذا الآن عاد إلى أصل الصلاة وإلى ذات الصلاة، لأن عندنا النهي قد يكون عائد إلى ذات الشيء وقد يكون عائد إلى غيره. الشيخ نعبر بالذات حتى يميز ما كان النهي لذاته أو ما كان لغيره. وكذلك قد يكون النهي خاص، قد يكون النهي خاصا وقد يكون عاما. النهي قد يكون خاصا يعني يخص هذه المعاملة بعينها أو هذه العبادة بعينها، هذه المعاملة بعينها أو هذه العبادة بعينها. مثال على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. إذن هذا النهي خاص ولا عام؟ هذا النهي خاص بهذا العقد بالنكاح، هذا النهي يعود إلى النكاح يعني خاص، واضح؟ طيب النهي عن السرقة فيما يتعلق بالصلاة، يقول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هنا نقول هذا النهي لا يتعلق بالصلاة، لكن إذا سرق الإنسان وهو في الصلاة، إنسان وهو يصلي رأى إنسانا آخر يعني قام مثلا من وضع مثلا الساعة الغالية أمامه وسلم مباشرة وقام، والرجل يصلي وإذا به يرمق الساعة الغالية، فبينما هو في سجوده إذا به يسحبها ويدخلها إلى جيبه يريد أن يأخذها، فإذا جاء الإنسان ما سيظن أبدا أن هذا سرقه وهو يصلي. فالآن هذه السرقة حصلت بالصلاة، هل السرقة المتعلقة بالصلاة؟ الجواب لا، النهي عام سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. فمن هنا وقع خلاف بين أهل العلم ما هي الصورة التي يمكننا أن نحكم بفساد العبادة أو بفساد المعاملة في حال ما يسمون انفكاك الجهة أو عدم انفكاك الجهة، عدم انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي. مثلا كما ذكرنا الآن الأمر مثلا بالتزويج، الأمر بالتزويج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون في الأرض فتنة وفساد عريض. الآن هناك أمر بالتزويج، جاءنا إنسان صاحب خلق وصاحب دين طيب وإلى آخره، فهنا جاء جهة الأمر. جهة النهي: أيما امرأة نكحت غير ما ولي فنكاحها باطل. إذا اصطدمتا نقول هنا لم تنفك جهة الأمر عن جهة النهي، باعتبار أن كل من الأمر والنهي في جانب واحد وهو النكاح، فمن هنا نحكم بفساد هذا الزواج لأنه حصل في فترة العدة. واضح؟ هذه جهة متفق عليه بين أهل العلم أنها غير منفكة. طيب، النهي عن السرقة أو النهي عن لبس الذهب أو النهي عن لبس الحرير، هل هي منفكة أو غير منفكة؟ هنا وقع خلاف، هل نستطيع أن نقول أن جهة النهي منفكة عن جهة الأمر؟ وهذه مسألة طبعا دقيقة، لا ربما ما لأن درسها طويل، ربما ما تتضح اتضاح كامل، لكن نقارب، نحاول أن نقرب. عندنا شخص النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الذهب والحرير، لا تلبسوا الذهب والحرير، فإن من لبسهما في الدنيا لم يلبسهما في الآخرة. هذا النهي عائد إلى الرجال، هذا النهي عائد للرجال. طيب، إنسان لبس الذهب وقام يصلي، الآن هو لابس الذهب آثم صح؟ آثم، لكن إذا قام يصلي وهو لابس للذهب ما حكم الصلاة؟ فاختلف. طائفة تقول هنا أنه واقع في نهي فتعتبر صلاته باطلة، لأن هيئة صلاته حركة وقراءة لم تنفك عن لبس هذا الذهب. وطائفة من أهل العلم قالوا: لا، بل الجهة منفكة، الجهة منفكة، لأن النهي عن لبس الذهب لا يختص بالصلاة، وهذا هو الصحيح، أن صلاته صحيحة وهو آثم للبسه للذهب. لكن هنا عندنا إشكال أخص، وهو أنه إذا قام يصلي وهو لابس للثوب الحرير الذي به يستر العورة، ونحن الآن الشيخ يقول: فكل نهي عاد للذوات ستر العورة يعتبر من شروط الصلاة ويعود إلى أصل العبادة. إذا لبس ثوب واحد إذا خلعه بدت عورته، فإذا صلى في ثوب حرير، إذا صلى في ثوب حرير فهنا وقع خلاف شديد بين أهل العلم، هل الصلاة صحيحة وهو آذن أو الصلاة باطلة؟ فطائفة من أهل العلم تقول بل صلاة باطلة كالحنابلة، وطائفة تقول أنه صلاة صحيحة وهو آذن لهذا الأمر. واضح؟ لكن إذا كانت هذه أو كان هذا الحرير عمامة، الآن العمامة يستطيع إقلاعها والصلاة وعورته ما فيها شيء، يعني عورته مستورة بقماش القطن، لكن عنده العمامة حرير، فإذا خلعها ما يتضرر. فمن هنا قال أولئك أن هذه الجهة منفكة في هذه الصورة، بينما لم تكن منفكة في ثوب الحرير. واضح؟ والله ترى هذه المسألة يعني من شد المواقف، أو حسن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله خالف مذهب الحنابلة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الحنابلة يقولون في كل الصور انفكت أو لم تنفك فلا باطلة، هو قال لا، قال هناك كل نهي العادة للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي، يعني إذا أضر، وخذوا قاعدة، إذا أضر هذا المنهي عنه، إذا أضر هذا المنهي عنه بشرط أو بسبب أو حصل مانعا فالصلاة باطلة والمعاملة باطلة. إذا أضر هذا المنهي عنه، إذا أضر هذا المنهي عنه بشرط من شروط العبادة أو من شروط المعاملة، أو سبب في تخلف سبب، في تخلف سبب العبادة أو سبب المعاملة، طيب، أو حصل مانعا، أو حصل مانعا من موانع العبادة فالمعاملة أو العبادة باطلة. مثال، عندنا الذي يضر بشرط من شروط الصلاة، مثلا إنسان يعلم يقينا يعني عمل بعض الأعمال وكان على بدنه طلاء أو زيت، فقام يتوضأ وهو يعلم يقينا أن الماء ما وصل إلى البشرة، فيحدث طلاء، معروف الطلاء، فصلى أو توضأ أو طلع على بدنه، نقول الطلاء هنا سبب سقوط شرط، والذي هو ايش؟ الذي هو ان الوضوء ما انعقد، ما تم الوضوء. ولذلك قول الله جل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، اذا ما حصلت طهارة، اذا الصلاة ايش؟ باطلة بسبب تخلف شرط من شروطها وهو الوضوء. طيب تخلف السبب، تخلف السبب، نحن الآن كم لنا ما نصلي يا أخوان صلاة الكسوف؟ لنا مدة، إيش رأيكم الآن بعد درس نقول للشيخ خاني على السماح نصلي صلاة الكسوف؟ الآن الشمس موجودة، نقول نصلي صلاة الكسوف، فنقول إيش؟ لو صليناها فالصلاة إيش؟ باطلة. ليش؟ لتخلف السبب الذي أوجب علينا الصلاة. تخلف السبب، إيش هو السبب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموها فصلوا، يعني إذا رأيتم الكسوف ورأيتم الكسوف فصلوا، إذن هذا هو سبب إيجاب هذه العبادة، هذا هو سبب إيجاب هذه العبادة. طيب كان هذا المنهي عنه كذلك سببا في ماذا؟ في إحداث مانع من موانع الصلاة. كان هذا المنهي عنه مانعا من موانع الصلاة. امرأة يعني ماذا؟ صائمة فصامت ما شاء الله امرأة دينة وصاحبة عبادة إلى أن بقي نحو 5 دقائق من غروب إحدى أيام رمضان دخلت الحمام فوجدت نفسها قد حاضت. بعض النساء تحزن وتقول يعني اليوم كامل وربما يأتي اكتئاب تقول الله المستعان يعني كم بقي 5 دقائق 10 دقائق نقول أنت مأجورة لكنك إذا استمررت في الصيام مرض ما أبيت أن تفطري فإنك تكونين آثمة. لماذا؟ لأن الحيض مانع من صحة الصوم واضح. فإذا أضر هذا المنهي عنه هذه جهة النهي أضرت بشرط أو سببت في امتناع تحصيل سبب أو كذلك أوقعت في تحصيل مانع فالعبادة أو المعاملة فاسدة وقف على هذا المعنى إن شاء الله. بهذا نكون قد أوضحنا إن شاء الله. طيب وقوله هنا أول الشروط يعني إذا عاد إلى ذات الشيء الذي هو تركيز الصلاة سواء كان فيما يتعلق لأن ذاتيات العبادة وذاتيات المعاملة تنقسم إلى أقسام ثلاثة إما أن تكون أركان وإما أن تكون واجبات وإما أن تكون مستحبات. الذاتيات في العبادة أو المعاملة لا تخلو من 3 أمور يعني تركيز ذوات هذه العبادة وهذه المعاملة إما أركان وإما واجبات وإما مستحبات. نضرب لذلك مثال مثلا عقد النكاح الزواج من أركان الزواج أن يكون هناك ولي أمر الأب أو من قام مقامه في العقد. طيب الواجبات كأن يعني مثلا الأمور التي يستلزمها أمر النكاح من جهة مثلا نقول مثلا ما إذا تصالحوا على مبلغ معين غير المهر وحصل تراضي قال عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط ما استحللتم به الفروج أو في قوله سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قال لك الأب أنا ما أزوجك يا فلان طيب إلا بأن تسكن ابنتي عندي في المدينة هنا في عدن لا تذهب إلى الريف. فصار هذا الشرط واجبا الوفاء به. طيب المستحب كان إنسان يشتري لزوجه أو يشتري الهدية ما تطيب به نفس العروس تطيب به نفس العروس. العروس هو للأنثى ويقال كذلك للرجل. نحن بعضنا يقول عريس وعروس وكلاهما يقال للذكر عروس ويقال الأنثى أيضا عروس. طيب فهذه الآن هذه 3 أشياء التي تضر بالأركان هي التي تفسد النكاح كما ذكرنا من قبل تخلف وجود ولي الأمر في النكاح. إذا امرأة قالت يعني ذهبت بنفسها وقالت يا فلان تعال نتزوج ونوقع كان عقد بيع سيارة فهذا يعتبر نكاحا باطلا لأنه لا ولي عندهم. الرافضة عندهم هذا الأمر لا بأس به يعني المرأة تتزوج من تشاء وبغير أن يكون الولي يعني راضي بهذا الكلام فدينهم مختلف كما يعلم الجميع. وقوله رحمه الله تعالى مفسدا سيأتي ليس المقصود سيأتي يعني فيما يعني سيأتينا من الأبيات إنما سيأتي عائدة أن هذه كلمة تعود إلى كلمة مفسدا تكون أو تعود هذه الكلمة إلى كلمة مفسدا التي قبلها تماما. طيب لعل الوقت قد داهمنا إن شاء الله تعالى لنا بقية نكتفي بهذا القدر ونسأل الله السلامة والعافية. Thank you.